صلي. سليك الغطفاني دخل المسجد فجلس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقطع الخطبة التي كان فيها، ثم قال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين إيش عفيفتين. فقال الفقهاء لهم ما لهم من التأويلات في هذا الباب، انهم يقولون قال له ذلك حتى يعلم الناس بفقره فيتصدق، وهذا كله تكلف. وطبعا يريدون بذلك الفرار من القول بوجوب تحية المسجد، وان كان المسألة هي في الجملة لكن تفصيلا ليست كذلك. وحتى لا ناخذ حق الاخ، طالما قام بالسنة نبقى حتى يقرأ علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يقرأ واقف، ممتاز، فانت يعني يعطيه الكتاب ويقرأ واقف وبعدين يصلي. يعني انت بتعطيه الكتاب عشان يقرأ واقف، انت كان نيتك كده. نعم، ممتاز ممتاز. ما هو يعني طالما هو ضربها او وبعدين ما ضربها، ده هي اصلا يعني لسانه استطال عليها بعض الشيء وبعدين جاء ليصالحها ليقترب اليها، فتقول له اين الدليل؟ ما انت لو على العلم يبقى انتهى الموضوع، لن يستقيم احد. تقول له أين الدليل على ما فعلت؟ فطالبة العلم، فأنت طالب العلم مش هتقدر تروح معاه وتيجي، فكيف بقى بطالبة العلم؟ نعم، والصلح خير. لا، حتى رد عليك تقول الدليل العام لا يصلح دليلا في المسائل الخصية إلا بقرينة. فين القرينة الحالية اللي عندك؟ ما أصول الشيء دخلت في القاعدة كلها تاني. الدليل العام، وهذه قاعدة عند ابن تيمية، الدليل العام الذي يحمل جزئيات لا يصح أن يستدل به استقلالا على جزئية من جزئياته إلا بقرينة. وين القرينة؟ لا، ما هي هذه بقى. لا، هذا لا يمنع من العتاب، إعطاء الحق واجب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب في من مات وعليه صيام. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري، هذا له أبهة، هذا أيضا يعني ترى عشان تعرف من أهل مصر. الإمام أحمد بن صالح رجل كان ثقة ثبتا، يعني هو كان بعض ما يقول لا أعدل به أحدا في مصر. أحمد بن صالح المصري له مجالس وكانت له مكان عالية، والمشكلة أنه هو الذي حدث بينه وبين النسائي يظهر لك كيف أهل مصر عندما تأتيهم يترفعون. بس عارف أنا ليش بخفف الوطأ عليك؟ عشان تفهم، لو مثلك فعل ذلك أنا كنت، أنت ما تعرف إيش اللي بكون معه، لكن تعرف ليش بخفف الوطأ عليك؟ ها؟ لا، مش أدبا، أنت لأنك سيد من سادات المسلمين عندي، أهل القرآن عندي هم سادات المسلمين، هذا أهل القرآن يوضعون فوق الرأس، فهم عندي حملة القرآن، أهل القرآن الذين ينشغلون بكتاب الله، فلا انشغلوا بأشرف كلام، فهم سادات الناس عندي. فلذلك أنا مش يعني ما بجدد عليك، ما بستطيع، بتراجع بسرعة. أحمد بن صالح المصري، وهو كما قلنا هو من هو من الإتقان والحفظ، دخل عليه النسائي، والنسائي هذا يعني ليس بالهين، دخل يعني أحمد بن صالح قال له: من يعرفك؟ اتني باثنين نيش يزكونك. طبعا النسائي لما يسمع انه يحتاج لتزكية، ما هذه مسألة ايضا يعني ما لكل انسان قدر. فاحمد النسائي ما استطاع انه يصبر على ذلك وتكلم في احمد بن صالح، لكن ما حصلش شيء. كلم كما انت، هو قالوا ايه؟ بلط البحر. يعرفه ولا يعرفه، هو كان احمد صالح المصري كان دابه، ما في احد يدخل عنده في المجلس الا باثنين في التزكية، ما عندوش غير ذلك، لا يقبل الا باثنين تزكية. فهو اصلا كان يقول كما قال لي بعض الاخوة السوريين الله يحفظهم من طلبة العلم، محمد بلال اللي جاء هنا عندكم صاحب الصوت الطيب جدا، ربنا يوفقه بصوت طيب، تذكرونه؟ كان في الدورة الخامسة. حتى الشيخ أحمد السيسي قال لي: أنت جايب الراجل ده جبته منين؟ فقط الناس بتشرب شيشة تحت، هو لما قرأ لما صلب الناس سابوا كل حاجة وطلعوا، فقال لي: أعد لنا الراجل ده ومش هتسيب القهوة هنقعد. والله وما شاء الله الآن ماجستير شريعة بفضل الله جل في علاه. كان بتكلم معايا في مسألة كده، فقلت له حتى أن في شخص فعل كذا وكذا، وأنا لا أتصور الديانة حتى تمنع من هذا، يعني المفروض في التعاملات حتى وإن كانت في خصومة في ضوابط شرعية. هو كاد يبكي، يعني مش لا يصدق بأن هذا يحدث من أحد، هو يعني ما يتصور أن الأمر ده. فقال لي: طيب في النهاية أنا أحزن جدا أنه يقع، لكن ماذا يفعل؟ خليه يبلط البحر. عجبني المثل هذا، لو بلط البحر إيش اللي هيحدث؟ فما في شيء. هو ده نفس الحكاية اللي يقال الآن في مسألة النساء مع من؟ مع أحمد بن صالح المصري. تكلم فيما ما تتكلم ما فعل شيء، رجل جبل شم شامخ، لكن لما تكلم فقط في البزار انتهى أمر البزار انتهى. ولذلك بعض العلماء يقولون قتل في الشام نص يعني هذه بتلك، يعني كانت جزاء نفاقا بسبب ما فعل مع البزار. البزار ابتلي بطلبة جهلة لا يفقهون فتركوه، فلما تركوه مشى مات قبض بهذا كمدا مما حدث معه. أحمد صالح المصري من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا ابن وهب الحافظ الفقيه السبت، عبد الله بن وهب كما قلنا حافظا مالكيا، ولكنه يعني كان يعني يحدث من الوجادة وأخذ عليه بعض العلماء هذه الوجادة لكن ليست بمأخذ، وروى له الجماعة. قال أخبرني عمرو بن يعني هو الحديث ده يعني المفروض ناخده ونكتبه في صدورنا ونمشي، لأنه مرصع بمن؟ بالمصريين والثقات الأثبات. يعني عمرو بن الحارث بن يعقوب أيضا المصري أبو مية هو ثقة، قال علماؤنا جمع الله له بين الحديث وبين الفقه. هذه من النوادر لما تجد عالم يجمع الله له بين حافظة الحديث وأيضا الفقه. قال عن عبد الله بن أبي جعفر المصري، عن عبيد الله بن أبي جعفر أيضا المصري فقيه، وكان كما قال علماؤنا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد بن جعفر بن الزبير مر علينا محمد بن جعفر هذا صحيح من الثقات الأثبات، روى له الجماعة في حديث أعتقد المحترق. نعم. قال عن عروة، عروة بن الزبير الثقة الثابت العابد، كان من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها، الله عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين، وهي كما قلنا من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود رحمه الله هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، يعني كأنه قال هذا الأمر في إيش؟ فأحمد بن حنبل. طيب بات الاسناد الثاني. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، نعم العبدي كما مر علينا قبل ذلك. قال أخبرنا سفيان، سفيان هنا سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أيضا يختلط على الأمر، هو الثوري ما هو الثوري هو الثوري، والشيخ لا ألمح بذلك معي. تفضل. عن أبي حصين، من أبو حصين حريص؟ من أبو حصين؟ أنا لا أعرف، يعني لا يأتي إلى ذهني الآن. من عثمان؟ نعرف جيد. قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير من أخص تلاميذ الإمام بن عباس، كان علما وكان متقنا في التفسير، قال الإمام أحمد قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، مات على إيش؟ على 40، لكنه كان متقنا في التفسير. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عباس رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. طبعا هذا عن ابن عباس موقوف، يعني هذا عن عباس موقوف. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة أيضا فيها إشكالات، وهي مسألة من مات وعليه صوم ماذا عليه؟ أيصوم عنه؟ لا يصوم عنه؟ أيطعم عنه أو لا شيء عليه بحال من الأحوال؟ وكل ذلك تبنى بعض العلماء، يعني كل ذلك تبنى الصيام عنه أو الإطعام عنه أو لا صيام ولا إطعام أو الإطعام فقط يكون به مسألة الوصية، كل ذلك قد جاء عن بعض العلماء. وما جعل الخلاف هذا يكون شديدا بين العلماء إلا يعني هذا الاختلاف إلا ورود الآثار المتتابعة التي اختلفت هي أيضا بدورها على الحكم في من مات وعليه صيام. طبعا كما قلنا قبل ذلك هناك مسائل متفق عليها مجمع عليها، يعني مسألة كما قلنا أن من مات بعذر أو في عذر أفطر بعذر ومات في نفس العذر بالإجماع ليس عليه لا إطعام ولا صيام. لما؟ لأن الرخصة معه وهو الآن عند ربي جل في علاه معذور فلا شيء عليه، هذا بالإجماع. لكن هو الكلام على من استطاع القضاء ولم يقضي، ما استطاع القضاء ولم يقضي أو مات ولم يقضي ماذا عليه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول أو قولان فيما تقابل بعض في أغلب الأمور وقول فيه تفصيل في الوسط. القول الأول لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه، وهذا قول الأحناف وقول المالكية. قالوا ويطعم وإن وصى، يبقى إذن هم قالوا الأصل أنه لا يصام ولا يطعم، هذا الأصل، وهؤلاء عندهم أدلة كثيرة. من أولا الأصل، الأصل في العبادات عدم النيابة، الأصل عدم النيابة في العبادات. قد قال الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف يصام عنه أو يصلى عنه أو يطعم عنه؟ أو الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها إلا إذا جاء الدليل على ذلك، وقد جاء الدليل في مسألة الحج، قالوا ولا قياس، وأما الصدقة فجاء الدليل بها، يقتصرون على ما جاء. لأن الإنسان قال لأبي رزين قال حج عن أبيك واعتمر، والمرأة قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. الغرض المقصود بأنهم قالوا الأصل عدم النيابة في العبادات. والأمر الثاني عندهم قول الله تعالى أن ليس الإنسان إلا ما سعى. والحديث الأخرى حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عبد الله بن عمر، وحديث ابن عباس، قد ورد هم يتمسكون بحديث لا يصام عن أحد ولا يطعم عنه، وهذه أثار جاءت، هذه الأثار بأسئلة جاءت موقوفة، لا يصام عن أحد ولا يطعم عنه، هذا استدلوا به استدلالا تاما في هذا الباب. قالوا لا يصام عن أحد ولا يطعم عنه، وقالوا بأن مسألة الإطعام تكون في الوصية خاصة، يعني الوصية إن وصى قبل أن يموت وكان عليه صيام فوصى، قالوا إن وصى بصيام وطعام أما الصيام فلا يؤخذ به. لما؟ لأن الأصل في العبادات عدم النيابة، فقالوا إن وصى بالصيام فلا تنفذ الوصية، وإن وصى بالإطعام يطعم، لأنه من باب الوصايا في الأموال والتركات، يبقى من التركة قبل الإرث عندنا أصول عامة تثبت إنفاذ الوصية. جاءت الآيات وجاءت الأحاديث. من الآيات في قول الله جل في علاه من بعد وصية توصون بها، وأيضا في الأحاديث قال وإنفاذ وصيته، وإنفاذ وصية، فإنفاذ الوصية من الأهمية بمكان. فقالوا فإن وصى يطعم عنه، فإن وصى على الصيام الذي لم يأتي به يطعم عنه فقط ولا يصام عنه، هذا قول المالكية وقول الأحناف. قول الشافعية قالوا الشافعية، لمن نأتي بقول الشافعية؟ لأن الشافعية لهم، وهذا عجيب، لهم قولان، قول قديم وقول جديد. قول الشافعي القديم يعني غير قول الشافعي الجديد. قول الشافعي نقدم به قول الشافعي الجديد، وطبعا تعلمون من أصول الشافعية أن المعتمد في المذهب والقول إيه؟ الشافعية كما قلت الأصول المذهب المعتمد هو الجديد، إلا في مسائل يسيرة يعني تقرب إلى 25 مسألة فقط. الجديد قالوا يطعم عنه، الجديد قالوا يطعم عنه، وهؤلاء يستدلون بأثار كثيرة جدا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت لا يصام عن الميت ولكن أطعموا عنه، لا يصام عن الميت ولكن أطعموا عنه، هذا أثر موقوف على عائشة رضي الله عنها، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنها قال لا يصام عن الميت، لا يصام عن الميت، لكن قال ابن عباس في الحديث الثاني هنا نقل عنه أنه قال إيش؟ قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، فقالوا بالطعام. وأيضا استدلوا على ذلك بكلام عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال من مات عليه صيام فليطعم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليطعم عنه وليه، مد يعني يعطي كل مسكين مدا. وابن عباس أيضا قال لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه، لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. طبعا هو يعضد كلامه بالتأصيل العام أن الأصل في العبادات عدم النيابة، الأصل عدم النيابة في العبادات فلا يصام، وأيضا قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا القول الجديد. وهنا شوف فقهاء المحدثين يحررون، فأهل التحقيق حتى النووي، معلوم عن النووي أنه لا يخرج عن دائرة الشافعية إلا في الحوالك، وخرج أيضا عن الشافعية في هذه المسألة، وقال بأن لا حيدة عن القول القديم، والقول القديم ولا صح. شوفوا شو الفارق بين الفقيه المحدث وكذلك الحيمي وكذلك أيضا المحي ذلك لفت الانتباه لذلك الحفظ حجر والبيهقي فقيه محدث حق المهق والبيهقي ألزم الشافعية وقال قد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وعلق الشافعي في القول على الصيام عليه في حديث ابن عباس وحديث ابن عباس في النزل ولأن ابن الشافعي ما كان يرى صحة الحديث قال وقد ثبت الحديث إذن هو قول الشافعي قال وقد ثبت الحديث إذن هو قول الشافعي فلذلك لتعلم قيمة المذهب الايه الشافعي فالبيهقي قال قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه حديث ابن عباس معروف أن هو رجل جاء فقال إن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي نذر أن يصوم شهرا فمات أفأصوم عنه قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق وهذا طبعا جاء عن ابن عباس أيضا في امرأة التقات للنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله في الكلام على هذا فقال إن صح قلت به قال الشافعي فقد صح الحديث أو قال البيهقي فقد صح الحديث يبقى إذن القول القديم قالوا القول الجديد قالوا بالإطعام قالوا بالإطعام ولم يقولوا بالصيام أما القول القديم قالوا بالصيام يصوم عنه واستدلالهم بحديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه طبعا والأحناف الأحناف يعني يردون عن مثل هذه الأحاديث بإيش بأنهم يقولون ها إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى وعائشة ترى الإطعام لا ترى إيه الصيام قالت لا تصوموا عن الأموات ولكن أطعموا لا تصوموا عن موتاكم ولكن أطعموا عنهم ونحن نقول الحجة في إيش في الرواية وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الأصل في ذلك الحديث حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وعندنا الحديث الكثيرة التي رأت في ذلك المرأة التي رأت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي كانت قد نذرت أن تصوم شهرا فماتت أفأصوم عنها بعدما ذكرت الجارية التي وهبتها لها ثم استردتها بالإرث قال ثبت أجرك وهي رد عليك ثم قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية هذا الدين قال نعم قال إذن دين الله أحق بالقضاء يعني أباح لها أن تصوم عن أمها وكذلك عن ابن عباس أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرء أن يصوم لذلك قالوا يصام عنه من مات عليه صيام صام عنه وليه هذا بالنسبة للقول القديم قول الثالث هو قول الحنابلة وهؤلاء قالوا بالتفريق قالوا نحن نقول بالإطعام وبالصيام ولا نقول بالإطعام ولا بالصيام يعني في حالات نقول بالإطعام فلا نقول بالصيام وفي حالات نقول بالصيام فلا نقول بالإطعام فهمتم هذا التفصيل عند الحنابلة قالوا نقول بأن من مات يطعم عنه من مات عليه صيام يطعم عنه ولا يصام وأدلته بأسرها هي أدلة إيش الجديد في مذهب الشافعي وهو قول الله في علاه ليس للإنسان إلا ما سعى وأن الأصل عدم النيابة في العبادات معي طيب وأن الأصل عدم النيابة في العبادات قالوا وأيضا حديث عائشة لا تصوموا عن موتاكم ولكن أطعموا وابن عباس فرق سيب ابن عباس في الآخر في هذه المسألة جيء بها لأن ابن عباس قال أيضا لا تصوموا عن الميت لا يصوم عن الميت ولكن يطعم عنه طيب قالوا ونقول بالصوم إن كان الذي مات عليه صيام نذر لا صيام فرض طبعا الاتفاق عشان أنا أغفلت هذه المسألة الاتفاق ليس النزاع مسألة أن يصوم عنه صيام إيش نفل الاتفاق أنه ليس يصوم عنه صيام نفل لا ما في نزاع في هذه المسألة لا يصام عنه لأن هذا هو الأصل صيام النفل لا يصام عنه بحال من الأحوال لأن هذا نازل تحت قول الله تعالى ليس الإنسان إلا مسائل النزاع بأسري في إيش في الفرض الواجب والفرض إما أن يكون فرضا بمحض فرضية بمحض فرض الله له أو بمحض إيش أو بفرض المرء المكلف على نفسه هذه العبادة كالنذر فقط فقالوا إذا فرض الله جل وعلا فلا يصام عنه ولكن بالنذر نعم واستدلوا على ذلك بأن الأدلة التي جاءت بأسرها كلها في إيش أو كلها في إيش في النذر نظرت امرأة أن تصوم شهرا فقال لابنتها اقضي نظرت امرأة وجاء الرجل فقال له اقضي عن أمك أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال إذن فدين الله أحق بالقضاء ثم استدلوا بأثر ابن عباس هنا الذي تكلمنا عنه الصحيح بأن ابن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنه إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضي عنه أو قضى عنه وليه. وهذا التفريق تصريح من ابن عباس، صراحة هذا المذهب فيه قوة، لولا أن نرى بأن المسألة، يعني هذا المذهب صراحة يعجبني جدا، وإن كنت أرجح خلافه لكن يعجبني جدا جدا جدا لأمور، لأنه يقول هذا اسم التأصيل العلمي الدقيق. إذا قلنا بأن الأصل العام أنه لا نيابة في لا نيابة في العبادات، صار الأمر في الرسوخ أنه لا تحرك من هذا الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار، يسلم من أي معارضة، عشان تنقله من الأصل وراسخ الآن في الأصل، لتنقله لابد من دليل واضح سالم من المعارضة. وهنا إذا قلنا صيام رمضان فلا دلالة على صحة صيام رمضان إلا في إيش؟ في الإطلاق، من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، صحيح؟ هذا الإطلاق يقولون عندنا حديث أخرى جاءت بتقييد هذا الإطلاق بأنها جاءت في إيش؟ جاءت في النذر. فيكون المعنى هنا، نقول يقول المعنى أننا نعمل بالأصل وأنه لا يصام عنه إلا ما جاء الدليل المحرك كشمس النار، وهو دليل إيش؟ نذرت أمي، نذرت أمي، نذرت أمي بالنذر. قلنا والإطلاق، قالوا الإطلاق محمول على التقييد، المحمول على التقييد، فيقولون الصيام أن تصوم عن الميت تصوم عنه نذرا، لا أن تصوم عنه فرضا كصيام رمضان وتطعم عنه في رمضان. هذا قول كما قلنا من الدقة بمكان، لا سيما وأن الراوي أعلم بما روى. من الراوي؟ أحاديث النذر بأسيها من رواها؟ ابن عباس. لذلك ابن عباس انتهج هذا النهج، قال فإن مات وعليه صيام، يعني صيام فرض، أطعم عنه، وإن مات وعليه صيام نذر قال أطعم عنه وليه. ففرق ابن عباس، لكن الإمام أحمد وقف ظلا لمن؟ لابن عباس فيما تبنى. قول قوي جدا صراحة. طيب الرد على المالكية، وننظر في الكلام مع الشافعية في هذا الباب. الرد على المالكية في هذا الباب، نقول خلاص الحجة في الدليل، نحن معكم، الأصل عدم الصيام، الأصل عدم النيابة، جاءت الأدلة، من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فانتهينا. أما التفريق أنكم فرقتم بين الإطعام وبين الصيام، قول وجيه، فقه دقيق. لما؟ لأن الشرع جاء يفرق بين الاثنين، لم يأتي الشرع بإباحة الصلاة عن المرء، وأتى بإباحة الصدقة عنه، فالشرع فرق. فنقول التفريق بين العبادات المالية والعبادات البدنية جاء الشرع بها، لذلك كانت وجاهة عندهم في هذا الباب. لكن عدم الوجاهة هو نعم صحيح، لكن الذي ليس بوجاهة أنهم قيدوها بإيش؟ قيدوها بالوصية، أنهم قالوا حتى الإطعام لا نقول به إلا إذا وصى، مفهوم؟ فهذا القول هو أضعف الأقوال ورددنا عليه. أما قول الشافعية فهو القول الراجح الصحيح، ولكن هو القول القديم لا القول الجديد، بأن من مات عليه صوم سواء كان نذرا أو كان فرضا فيصام عنه، صام عنه وليه، بنص صريح من قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، صحيح؟ لكن هم يقولون لا، الراوي أعلم بما روى، واحمل المطلق على المقيد. الحنابلة وقفوا أمامه، تعالوا بقى نشوفوا الشافعية ماذا سيقولون. طيب هو في ردود. الرد الأول، الشافعية يقولون المسألة على العموم، قالوا ابن عباس رواها عن إيش؟ على الخصوص، على النذر. قلنا هذا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، دي قاعدة أصولية مهمة جدا، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. من مات وعليه صيام، ده إيه ده يا شيخ نصير؟ من مات وعليه صيام عام، أيوة، من أي العموم هو المعقد البسيط؟ من؟ طب ده من على المكلف، احنا عايزين عموم في الصيام مش عموم في من. ما اصبر بقى يا شيخ عشان انت كده ايه، انا هنشد عليك. ها وتفيد ايه دي يا معقدة بسيط؟ شوف المعقد البسيط اهو، هي نكره في سياق النفي، في سياق النهي، صح؟ والاثبات لا والله ابدا. والشرط حبيبي الثالثه، والشرط دي تفيد، ما تقولش لا بقى اسكت، دي تفيد العموم. النكره في سياق الاثبات، في سياق الاثبات لا تفيد العموم. احنا بنتكلم المعقد البسيط، ايوه طب حاله معينه، الحاله المعينه دي طب انت ليه عممتها؟ طيب احنا قلنا السياق يثبت ذلك، وهنا السياق اثبت ذلك. اما ان تقول هذا نكره في سياق الاثبات فتفيد الاطلاق، طيب، او تقول السياق يثبت الايش؟ العموم. وحقا السياق يثبت العموم، السياق يثبت العموم. لكن سيردون عليهم بقول اقوى في الحمل، يعني قالوا لا نحن نقول هذه نكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق فتحمل على المقيد. فسيردون عليهم بقول اقوى، ايش هو؟ حنبلة. ماذا يقولون لحمل المطلق على المقيد؟ لا، هذا عمل طالب العلم. مش فاهم السؤال انت. الحنابلة الآن هم الذين سيردون على الشافعية. الشافعية قالوا لا، عندنا العموم، من مات عليه سلام صام عنه وليه، ينزل تحته النذر ينزل تحته. قالوا لا، يحمل المطلق على المقيد. قالوا لا، فإن ذكر ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. من مات عليه صيام هو عموم، صيام فرد أو صيام نفل أو صيام نذر، النفل خرج باتفاق، بقي النذر والإيش والفرد، صحيح؟ فقالوا أما حديث النذر فهذا فرض من أفراده الآن، والقاعدة الأصولية ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. طب كيف نعرف أنه فرض من أفراد العموم؟ ها كيف ذكر فرض من أفراد العموم؟ كيف نعرفه أنه فرض من أفراد العموم؟ كيف؟ أيوة نعم، ذكر فرض من أفراد العموم كيف نعرف أنه فرض من أفراد العموم؟ له حكمه، له حكم العموم، على العموم أن يصوم، يبقى هذا يصوم، هذا ذكر فرض من أفراد العموم. تعرف أن هذا فرض من أفراد العموم لأنك لا تخصص، لأنه إيه؟ له حكم. الشافعية يردون على الحنابلة يقولون ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ونعرف أنه فرض من أفراد العموم لأنه له حكم، له حكم. جيد، الحنابلة يسكتون، فرد عليهم وقالوا لا، الراوي أعلم بما روى، فلا يحمل هنا، لأن ابن عباس الذي روى هذا روى هذه الأحاديث أثبت لنا أن المسألة على التقييد لا على الإطلاق، لأنه قال من مات وعليه صيام، يعني صيام فرض، فلا يصم عنه، ومن مات وعليه صيام نذر يقضى عنه، يقضى عنه. فقالوا إذن الراوي أعلم بما روى، هذا هو. طب كيف نرد؟ هذا رد قوي جدا للحنابلة، ما زلنا مع الحنابلة والكفة الراجحة بما قالوا الآن، والراوي أعلم بما روى، وهو الذي فهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الإطلاق بين صيام الفرض وبين صيام النذر. فكيف يرد عليهم لتسلم أدلة الشافعية؟ فنقول بالراجح ونريح الإخوة الذين ماتوا معنا. ها طيب، ما هو الراوي أعلم بما روى، حول ولا قوة إلا بالله، ما هو روى بالنذر يا ابن حبيبي. طيب، الرد في ذلك الأصل مختلف فلا حمل، الأصل مختلف. فابن عباس بنى اجتهاده على رواية واحدة التي تبناها، الأصل مختلف. يعني إيه الأصل مختلف؟ ما حدش لمحها لغايه دلوقتي، حريص. ممتاز. مين بقى الماء الراوي؟ يبقى الاصل مختلف اقصد بها ايه؟ الراوي الاعلى. اصل الحديث هو الراوي الاعلى، الاصل مختلف. روايه عائشه غير روايه ابن عباس، وابن عباس لما حمل وفرق على روايته هو فقط، لم ينظر الى الروايه الاخرى، لم يطلع، بل نقول ونزعم بانه لم تصل الروايه الاخرى، روايه عائشة. لذلك نحن نقول فجمعنا نحن بينهما بين الروايتين ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. فإذا الصحيح الراجح بأنه من مات عليه صيام على عمومه صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. نعم. ما هنا برده الآن، لما قالوا المطلق يحمل على المقيد قلنا لا، هذا من باب التعميم والتخصيص، وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. قالوا لا، قالوا لا، هذا مطلق وإيش ومقيد. نقول الإطلاق فرع للعموم أيضا، لأنه على طريق البدل، والسياق أثبت العموم، السياق أثبت العموم، خرج النفل باتفاق، فيبقى النفل والنذر، وذكر النذر لا يخالف الفرض، لا سيما أننا نقول لو قلت بحمل المطلق على المقيد لا فارق، وإذا قلنا ب ب ب ب وإذا قلنا بعدم الفارق يبقى لابد من الإلحاق. أخطأ ذراعي، فهمت حاجة؟ أفكر فكر زي ما أنت عايز، فهمت حاجة؟ ما أنا فاهم. طب ما أنا عارف أنت اللي فهمته اللفظ الذي قلته أنا، ها ما أنا عارف. لا فارق، ومع عدم الفارق يبقى لابد من الإلحاق. لا فارق بين فرض النذر وفرض الصوم، لا فارق، كلاهما صار إيش؟ شاغلا للذمة، كلاهما صار فرضا، فما الفارق؟ لا فارق، فاستوي. إذن الإلحاق صار واجبا. يعني في الحالة الثانية أن نقول في الرد عليهم الإلحاق متواجد إذ لا فارق، والشرع جاء بنفي إيش؟ بنفي بسرعة بعدم التفريق بين المتساويين أو المثلين أو استواء المفترقين. يبقى إذن هذا رد عليهم أيضا في هذا الباب. طيب نقول الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو من هذا الحديث. نعم عايزين؟ يعني ايه يلحق بالعيل كفاره؟ كيف يعني؟ نعم يلحق به الفرض، اي فرض عليه يلحق به، لكن هنا نقول في مسائل البدل ينظر فيها. لو كان للعبادة أو لما عليه في ذمته بدل ينظر في البدل، ينظر في البدل، لكن الأصل أنه يلحق، كل فرض يلحق، من مات عليه الصيام صام عنه وليه في فرض فيلحق به، لكن إن كان له بدل أو عليه بدل هذه الذي ينظر فيه، ينظر في مسألة البدل، لكن الأصل العام كل صيام فرض مات عنه صاحبه فيصام عنه أو يصوم عنه وليه. والعلماء اختلفوا في مسألة قول ابن عباس في قضى عنه وليه، هل هذا على الإلزام أم لا، يعني صام، والجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب، وأما ابن حزم فقد خالف الجمهور وقال بوجوب ذلك على الولي، بوجوب ذلك على الولي. فإن كان رجل ليس له ولي إلا ولي واحد وعليه شهر كامل فالله يعين، وقالوا إن كانت أولياء أو أوصياء فله أن يفرق الصيام عليه، لكن الحق أنه يعني الظاهر مع الظاهرية بأنه لما قال مثلا من مات عليه صيام صام عنه وليه، قال العلماء بأنه إيش؟ بأنه ظاهر في الوجوب، لكن الذي يصرف عند الجمهور العلماء الذي يصرف من الوجوب إلى الاستحباب التأصيل العام الشرعي، التأصيل العام الشرعي، إذ الأصل عدم الإلزام، والأصل براءة الذمة، والأصل قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مساء، وليس الإنسان إلا مساء، لذلك قالوا بجواز الحج عن الغير بغير الولي، لكن بأمر من الولي. طيب الفؤاد، شوف شيخ صبري، هذه مسألة بعيدة عن ما نتكلم فيه، تعرف ليش؟ لأن المريض المزمن أصل فرضيته هو الإطعام، فهم زي؟ يعني لا يدخل في بابنا، الباب الذي نحن فيه أصل الفرض عليه هو إيه؟ الصيام، فهمت؟ هذا هو باتفاق ليس عليه لا إطعام صيام. ممتاز. خلاص بس استوي بعد ذلك في الفرضية غير مؤثر، لأنه صار في الفرضية إيش؟ سواء الله سيحاسبك رمضان ولا لا يحاسبك رمضان، يعني من نظر على نفسه صلاة سيحاسبك الصلاة أم لا؟ تعالنا بقى حبيبي أنا تعالنا، ما معنى ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص؟ وتضرب مثل لأنك درسه معنا في الأصول ولا ما درستش؟ هات ائتي بمعنى القاعدة الأول وبعد كده آتي المثل. القاعدة أن العام له أفراد، ماشي، إذا ذكر هذا الفرد لا يكون خاص، لأن إذا تعرض الخاص يعني لا تعرض الخاص العام يقدم الخاص. ممتاز ممتاز، القاعدة الأصولية تقول إذا تعرض خاص وعام قدم الخاص على العام. طيب شو يقدم؟ يؤكد على هذا المذكور. اضرب مثلا التراب التام بالتراب وبغير التراب، بعض الرماء اضرب مثلا بالدليل جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا، وبعض الرماء قال وجعل في روايه جعلت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا وتربتها طهورا، فيبقى اذا نعم تربتها طهورا، فيقولون اذا نقول بالتخصيص، وأن التيمم لا يصح إلا بالتراب. واستدلوا على ذلك بنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في يده عندما علم عمار. جيد، رعد. وطبعا بالمثل العقلي يقولون إذا قال المدرس للتلاميذ أكرم الطلبة ثم قال أكرم محمدا، هذا معناه عدم تخصيص الإكرام لمحمد، بل إكرام جميع الطلبة ويؤكد مع الطلبة على من؟ على محمد. جيد حضرتك، بس نقول الفوائد وبعدين تسأل السؤال يا دكتور. الفائدة الأولى تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صحيح ولا لا؟ فاهم يا اخي؟ ايه بقى ايه اللي فهمته؟ الصيام عمل ومع ذلك ينفعه الصوم عنه. نعم، فالصيام هو يعني أصالة قال صام عنه ولي. الفائدة الثانية حق الله يقدم على حق العباد، لكن من وين هذا؟ لا وين الحديث أرأيت أن كان عليه دين؟ هذا نعضد به. نعم، هذا من كلام العلماء، لكن أنا نريد من الآثار أو من حديث من؟ ابن عباس. ابن عباس ما يقول أطعم عنه ولا يطعم عنه إلا من إيش؟ من المال. وجوب الوفاء بالنذر. فإذا الثالثة وجوب الوفاء بالنذر. قال وإن كان نذرا قضي عنه ذلك. تفضل دكتور. بخلاف إيش؟ صيام رمضان شيخ، ومات في العذر فلا شيء عليه، لا شيء عليه، مات في العذر لا شيء عليه. أنت بتتباعد وأنا أتقارب، ما أدري. هو عليه صيام في عنده حالتان، الحالة الأولى كان مريضا وبقي المرض معه حتى مات، لا شيء، لا هذا باتفاق لا شيء عليه، لكن استطاع مات وعليه صيام، كان عليه صيام. امرأة حاضت فأفطرت وعليها الصيام فلم تصم، فأختها أمها بنتها تصوم عنها، خلاص. ما إن مات في العذر فالعذر مقبول عند ربنا في علاه، إذن لا يسأل، معذور. الكلام كله على أنه سيسأل، يعني القضاء عنه من أجل إيش؟ من أجل إسقاط السؤال. نعم، الأفطر المتعمد نقلنا فيه الخلاف أن بعض العلماء قال لا قضاء عليه. نعم، يأسمون جميعا، وهو يأسم، هو يأسم. ابن حزم إن شاء الله سيفه بطار، هو ولا الأولياء؟ أنت يعني إيش تريد منه؟ بيوجب على الأولياء. ممتاز، هذا إشكال وجب حله. ابن حزم يرى بأنه لو صام الظهر كله لا يقضيه، صحيح؟ لا، ده إشكال جميل جدا. ها سمعت؟ ما خرجها، ما هو خرجها لك المعلم اللي احنا يعني ظننا فيه ثم قلبنا ظن ثم إن شاء الله يتعدل. دلوقتي هو ليه بيقسمهم؟ هو ماله ايه؟ هيبقى مسؤول، هيسأل. لو لا ما لم يفعلوا ذلك يبقى هم ما كانوا برين به، سيسأل. ينافي ايه؟ ليش ينافي اصول الشرع؟ اكيد في نوع تفريط منه، اكيد في نوع تفريط. الشرع اذا جعل عليه المسؤوليه يبقى اكيد في نوع تفريط، لازم تعلم ذلك. لما جعل قتل الخطا جعله لابد له من كفاره، قال العلماء الكفاره هذه على نوع التفريط الموجود، مع انه قتل خطا لكن في تفريط اكيد.